أما تعريف التشبه فهو تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما يتصف به غيره أو في بعضه، فالتكلف هو قصد ذلك تعمده، فيخرج بذلك ما يقع بدون قصد. وأكثر إطلاق التشبه على الأمور الظاهرة من أقوال أو أفعال دون الأمور الباطنة. وأظهر الألفاظ المقاربة للفظ التشبه في لسان العرب التمثل، المحاكاة، المشاكلة، الاتباع، التأسي، التقليد. هذه ألفاظ مقاربة للفظ التشبه. وقد نهى الإسلام عن التشبه بأصناف كثيرة، نهى عن التشبه بغير المسلمين الذي هو من خصائصهم، نهى عن التشبه بالشيطان وأفعاله وأقواله، نهى الإسلام عن التشبه بالحيوانات، ونهى عن التشبه بالفساق، وكذلك نهى عن تشبه الرجال بالنساء، ونهى عن تشبه النساء بالرجال.